هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. كنا في الحلقة الأولى تكلمنا عن أهمية الأسرة، ثم أخبرتكم أنني في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج سألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأخاطب باقي الأفراد. كنا تحدثنا في حلقتين: يا بني، مرة أب يخاطب ابنه ومرة أم تخاطب ابنها، وفي حلقتين: يا ابنتي، مرة أب يخاطب ابنته ومرة أم تخاطب ابنتها. والحلقة الماضية كان عنوانها: يا أبتي، ابن يخاطب أباه. وعنوان حلقة اليوم: يا أبتي، بنت تخاطب أباها. وسألبس في هذه الحلقة لبوس بنت تخاطب أباها. بإمكانكم التواصل معي بعد ربع ساعة من الآن على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، أو عبر رسائل الاس ام اس 1767. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. الحب لله. يا أبتي، بنت تخاطب أباها. واخترت لكم اليوم أن تكون هذه البنت بنت من غزة من فلسطين، اسمها هدى، لها من العمر 7 سنوات، وستخاطب في هذه الرسالة أباها الشهيد في رسالة يا أبتي بنت تخاطب أباها. هدى هذه كانت مع عائلتها على شاطئ البحر في غزة مع أمها وأبيها وثلاثة من أشقائها وشقيقاتها. جاءتهم القذيفة الإسرائيلية لتقطع أوصال الأسرة وأحشائها، وتوقع الأب والأم والإخوة والأخوات الثلاث شهداء، وتبقى هدى وحيدة مع سنواتها السبع. كانت تنادي بهم: لا تتركوني وحيدة. ثم نادتهم: مع السلامة جميعا. ثم بكت: أريد أبي، أريد أمي، أين ذهب أشقائي؟ لكنها لما أسلمتهم مع المشيعين إلى قبورهم ليكونوا أحياء عند ربهم يرزقون، وقفت أمام قبر أبيها وقالت: سامحني يا أبي، سامحني يا أبي. وهذه الرسالة هي رسالة من هدى إلى أبيها الشهيد، وعنوانها يا أبتي فأقول على لسان هدى. يا أبتي، يا عزي ويا جاهي، يا من عشت حميدا ومت شهيدا، يا من جعل الله رتبتك بعد رتبة النبيين والصديقين وفوق رتبة الصالحين، عندما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أبتي، يا من رحلت سريعا ففهمت من ذهابك أن الحياة نصف الحقيقة وأن الموت هي النصف الثاني، ولئن كان المرء يموت ويموت فليمت في أمر جلل، خير من أن يموت مدخوما بطعام أو بشراب، فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير. يا أبتي، علمت بعدك أن نسبة كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت 55% يفضلون استهداف الأطفال في قنصهم، وأن إسرائيل وضعت خططا وبرامج لترويع الأطفال، لأن حاخامهم الأكبر أخبرهم أن الإسرائيلي إن قتل واحدا من اللجويم، يعني ممن هم غير شعب بني إسرائيل، فإنه ينال رتبة عند الرب صغيرا كان المقتول أو كبيرا. يقول أحد الصحفيين الإسرائيليين: ما دمنا نتبع سياسة اقتلهم وهم صغار، فلماذا ننتظر حتى يصلوا إلى سن 11؟ ولماذا لا نقتلهم وهم أبناء 3 أو 4 أو حتى أبناء شهور؟ ولماذا لا نقتلهم حتى قبل أن يولدوا وهم في رحم أمهاتهم؟ يا أبتي، لقد حكم القاضي العسكري الإسرائيلي على الطفل ماجد جرادات، له من العمر 13 سنة، من مدينة الخليل بالسجن لمدة عام، لأنه استعمل المقلاع في ضرب الحجارة على الجنود الإسرائيليين، ويقول بعدها: يجب علينا أن نزرع الخوف والجبن في نفوس الأطفال الفلسطينيين حتى نقتل روح المقاومة لدى الأجيال القادمة. يا أبتي، أرفع إليك هذه الأرقام: 38% من ضحايا الانتفاضة الفلسطينية هم من الأطفال، 8.5% من الفقراء الفلسطينيين هم من الأطفال، 1000 طفل فلسطيني قتلوا خلال السنوات 7 الماضية من عمر الانتفاضة، وأصيب 18800 بينهم 750 معاقا، اعتقل ما يزيد على 6000 طفل، لا زال منهم 500 داخل السجون الإسرائيلية، 30 من الأطفال حديثي الولادة في قسم الأطفال الخدج في مشفى الشفاء في غزة، 23 طفلا في قسم غسيل الكلى، 58 طفلا مصابون بالسرطان، 43 من مرضى القلب في خطر شديد في حال توقف الأجهزة الطبية الخاصة بهم. يا أبتي، 1.5 مليون فلسطيني يواجهون الموت جوعا بفعل الحصار الإسرائيلي والصمت الدولي والعربي، ومئات الآلاف والأطفال لا يجدون طعاما حتى في رمضان، ولا دواء، وحتى الحليب يفقد مرات ومرات، ويكاد يفقد الماء وتختفي الكهرباء، وكل هذا وبعض شباب العرب والمسلمين يرقصون، وبعضهم يغنون، وبعضهم في المقاهي والملاهي لاعبون هازلون، وبعضهم يبحثون عن خيمات رمضان ليمضوا الليلة في ترف ولهو، وكل منظمات العدل والحقوق والأمن والصحة والطفولة والرجولة لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا به، ويستنطق الأموات لو نطقوا. يا أبتي، ذهبت في هذا الواقع لأبحث عن معنى لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ذهبت أبحث عن معنى لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أدخل رجل في قبره فأتاه ملكان فقالا له: إن ضاربوك ضربة. فقال لهما: علاما تضرباني؟ فضرباه ضربة امتلأ قبره منها نارا، فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب. فقال لهما: علاما ضربتماني؟ فقالا: إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور، ومررت برجل مظلوم ولم تنصره. يا أبتي، ألسنا مظلومين في غزة؟ فأين من ينصرنا؟ بحثت عن معنى لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رب البنين على المكارم والهدى، حيث بعثوهم عن أبا الشيطان، وعلى التعلق بالنبي وآله، وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى. يا أبتي، أقول لكل من يسمع: أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا، وظل المسجد الأقصى وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب. إذا لله، للحرمات، للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر أشكالا وألوانا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ وتجلس كالدمى الخرساء، بطنك يملأ المكتب، تبيت تقدس الأرقام كالأصنام، فوق ملفها تنكب، رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب؟ فصارحني بلا خجل: لأية أمة تنسب؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالهول، وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ أخي في الله، تكفي هذه الكرب؟ أما يكفيك هذا اللهو واللعب؟ وحتى الآن لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان، وعلى التعلق بالنبي وآله، وآله، وعلى التقى وتلاوة القرآن. يا أيها الإخوة، لا تؤاخذوني، لكني أريد أن أكون صريحا معكم. كل شاب يواعد فتاة لا تحل له فهو يعين على قتل هذه الأمة. لأجل أن تتبع شهواتك أنت، ولأجل أن تروي غرائزك أنت، ولأجل أن تنكب على المحرمات أنت، الأمة كلها تحاسب. كل تاجر يستورد إلى بلده بضاعة يؤذي بها الخلائق يساهم في هدم هذه الأمة. أما شبعت من مال حلال فلماذا تلجأ نحو الحرام؟ ولماذا تبحث عما يضر الناس وإن كنت تبحث عن نفعك الشخصي؟ كأنك تريد أن تركب على أكتاف الناس وأن ترقى إلى الغنى على جثثهم وعلى مصالحهم. كل ماجن يبحث عن مكان للمجون واللهو واللعب يساعد أعداء هذه الأمة على هدم هذه الأمة. كل موظف ينشر رشوة أو فسادا في مكتبه يساعد على قتل هذه الأمة. يا أبتي، أخاطب اليوم كل المسلمين، أقول إذا أردتم أن تكونوا معنا لننجو، وأن تكونوا مع أنفسكم لتنجو أنتم من سؤال الله يوم القيامة، لا تنسونا من الدعاء أولا، وثانيا مهما استطعتم أن تدعمونا بالمال فافعلوا، فأنتم مسؤولون يوم القيامة، وأعداؤنا يمنعون عنا كل شيء استطاعوا منعه. والأمر الثالث والأخير، عودوا إلى الانضباط بشرع الله، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما دمنا نبحث عن الخلاص في شرق أو في غرب بعيدا عن شرع الله فلن نحصد إلا ذلا، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم يا أبتي. كانت رسالة هدى لأبيها الشهيد، بنت تخاطب أباها. الآن أيها الإخوة، بالإمكان الاتصال والتواصل على الرقم 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767. الآن أحب أن أنقل لكم أيها الآباء على لسان بناتكم أمرين اثنين. يكثر حدوث في بلدتنا الخير هذه، لكن أمرنا عجيب، إذ ما زال بعض رجالنا بعض آبائنا يفعلون هذه الأفعال، وربما فعلته أمهاتنا ونساؤنا. ما زال إلى اليوم هناك آباء يفضلون الذكور على الإناث من أولادهم. تجد الأب إذا جاءه مولود ذكر فرح وابتهج، وربما أجرى احتفالا لقدوم المولود، لكنه إذا جاءته بنت كأنه يعني يبلع ريقه على مضض ويهز برأسه ويقول ماشي الحال، وربما قال الحمد لله لكن في قلبه شيء من هذه المولودة الجديدة، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق بأربع بنات ورزق بثلاثة من الذكور. الذكور ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والبنات أيضا متن في حياته، وبقيت له ابنته فاطمة هي التي بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وماتت بعده بشهور ستة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة فاطمة، وكان أمام الناس إذا دخلت ابنته فاطمة كان يقوم لها يقبلها ويجلسها في مكانه، وكذلك كانت هي رضي الله عنها إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قامت له فقبلته وأجلسته في مكانها. وتذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب، زينب بنته، أمامة بن زينب بنت بنته للنبي صلى الله عليه وسلم، حملها وخرج بها إلى المسجد وصلى بها بالناس إماما. وأنا كنت أعجب وأتصور هذه الحادثة، وأتمنى عليكم أن تتصورون أو أن تتصوروا هذه الحادثة. كم زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم كان؟ اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. طيب، ما في واحدة من هؤلاء النسوة التسع أخذت أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وقالت يا رسول الله أمامة بنت صغيرة وأنت الآن خارج إلى الصلاة، بالله أعطيني إياها أنا أعتني بها وعندما تنهي الفرض تعود لتأخذها؟ أكيد أكيد. أنا أقول يعني إذا ما فعلتها الزوجة الأولى ستفعلها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ودخل إلى المسجد مخترقا الصفوف، الصحابة رأوه والصحابيات، ما في واحد من الصحابة قال يا رسول الله هات عنا كالبنت الصغيرة صلي أنت فينا الإمام وبس تخلص بعطيك البنت. أكيد أنا أكيد بأن هناك 5 أو 6 أو حتى 10 أو 15 من الصحابة رجالا أو نساء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعطينا هالبنت من إيدك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حاملا أمامة وصلى بها إماما، كان إذا وقف حملها وإذا ركع حملها، فإذا أراد أن يسجد وضعها على الأرض فسجد، ثم إذا قام حملها وقام. لماذا يفعل هذه الفعلة؟ لماذا لم يعطي هذه البنت الصغيرة لزوجاته أو لأمها لزينب أو للصحابة أو للصحابيات؟ إنه أراد أن يقول للناس إنني أفتخر وأعز ببنتي وببنت بنتي، وإنني أقف معها وتقف معه في أقدس الأماكن، في محراب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف. علما أن وضع الجاهلية كما تعلمون كانوا يئدون بناتهم، وذكروا أن رجلا من الجاهليين وأدى 10 بنات. والله عجيب أمر هذا الرجل، يعني هو من الممكن في لحظة تغطية للقلب والعقل وسوء وشر أن يغطى على عقل الإنسان وعلى عينيه فيئد ابنته، وهذا شيء غير طبيعي. لكن الرجل يئد 10 بنات، ما أقسى قلب هذا الإنسان. وذكروا بأن واحدا من هؤلاء الرجال تأخر في وأد ابنته، صار لها من العمر 2 سنين. قال جاء بها وخرج بها، قال لأمها هيئيها، الأم هيأت البنت وما قال لها أنا ذاهب لوأدها، هيأتها. يعني البنت ارتدت ثيابا جميلة عمرها 2، فيكم تتخيلوا بنت عمرها 2 يا أيها الإخوة. خرج بها هذا الأب الشقي من الفجار من أهل الجاهلية، قال وأجلسها أرضا وراح يحفر حفرة، فالآن جاء التراب على لحيته، كانت لحيته كثيفة، فجاءت البنت ترفع التراب بيدها الصغيرة عن لحية أبيها، مع هذا حمل ابنته وألقاها في التراب أو في الأرض ورد عليها التراب. هكذا كان الجاهليون يفعلون. جاء محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ليصلي بابنة ابنته في أقدس محراب في محرابه الشريف في المدينة المنورة. الآن عجب من بعض الآباء في هذه الأيام ما زال إلى الآن عنده شيء تجاه البنات، وأحيانا بعض الأمهات يعني تقول لابنتها إن شاء الله إن شاء الله أنت بيجيك صبيان ما بتخلفين ذرية بنات. ليه؟ وبعض السيدات الكبار بيطلعوا إذا جاء مولود مثلا بيطلعوا في رأسه، إذا كان منطقة فرق شعره في النصف يقولون معناته المولود اللي بعد ذكر إن شاء الله بيجي منطقة فرق شعره بالنص. عجيب، يعني في كلمات هكذا تنقلها السيدات الكبار أو حتى الرجال يريدون ذكورا ولا يريدون إناثا. إذا كانت ابنتك من الصالحات، إذا كانت ابنتك كعائشة، إذا كانت ابنتك كفاطمة رضوان الله عليهما، إذا كانت ابنتك كأسماء، إذا كانت ابنتك كسمية، فنعم هذه البنت التي تكون لك. أما إذا كانت غير جيدة فبئس البنت. وكذلك الشاب أو ابنك الذكر إذا كان صالحا فأنعم به، لكن إذا كان ليس صالح فاقرأ عليه السلام، وهو سبب في البعد عن الله وليس سببا في الاقتراب من حضرة الله تعالى. إذن يا أبتي، بنت تخاطب أباها: حدثتكم في رسالة أرسلتها هدى لأبيها الشهيد، وكنت قبل الفاصل أحدثكم في أمر يتعلق بعلاقة البنات مع آبائهم أو الآباء مع بناتهم. الأمر الأول أن بعض الآباء وكذلك الأمهات يفرحون بالذكور من الأولاد، لكنهم لا يفرحون بالإناث، أو أنهم يعني يقبلونها على مضض، وليس هذا من شريعة الإسلام. إذا كانت ابنتك صالحة فأكرم بها، ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير أو فما التأنيث لاسم الشمس عار، ولا التذكير فخر للهلال. الأمر الثاني أحب أن أحدثكم به يا أيها الآباء، وأظن أن عددا لا بأس به منكم آباء يسمعني الآن، موضوع تفضيل الذكور على الإناث في العطية في الحياة، أو تفضيل الذكور على الإناث في العطية في الميراث. يعني مثلا هناك أب عنده 3 أولاد، 2 من الذكور وواحدة بنت. الآن الابن الذكر الأول أعطاه بيتا، هو ميسور الأب منعم، الابن الثاني أعطاه بيتا، حتى إذا جاء للبنت فإنه يعطيها مثلا 100,000 ليرة سورية إرضاء لها، على حين أنه أعطى ابنه الذكر الأول بيت ثمنه 1 أو 2 مليون، وكذلك ابنه الثاني. هذا في الشريعة أيها الإخوة لا يجوز. جمهور العلماء قالوا: ما دمت حيا وأردت أن تعطي أولادك عطية فيجب عليك أن تسوي بينهم في العطية، اعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. ألا تحب أن يكونوا أولادك أن يكون أولادك سواء لك في البر؟ إذن أنت اجعلهم سواء في العطاء. وحده الإمام أحمد بن حنبل قال: يجوز أن نقسم في الحياة أو نعطي في الحياة أولادنا كما أعطاهم الله تعالى في الميراث، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عند الإمام أحمد يجوز أن أجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، عند الجمهور نعطي بالتساوي، لكن على كل الأحوال الأمر إما تساوي وإما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما تعطي الذكر 10 أضعاف الأنثى فإن الله عز وجل سائلك عن هؤلاء البنات اللواتي ظلمتهن. وتذكرون أن واحدا من الصحابة جاءه مولود فأراد أن يكتب له أو باسمه أو يهبه حديقة أو حائطا أو بستانا، فالآن وهبه إياه. أمه أم هذا الولد قالت: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل الولد وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أشهدك أني أعطيت نحلت ابني فلانا نحلا بستانا حائطا. قال: أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا يا رسول الله، أنا بس أعطيت هذا الولد. قال: هذا جور، ارجع فإني لا أشهد على جور، في رواية أشهد على ذلك غيري. ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظلم ابن على حساب ابن، وما رضي أن تظلم بنت على حساب ابن. فإذا أردت أن تعطي أولادك فلا بد أن تعطيهم بالتساوي، ولا بد أن تعطيهم بالعدل. ممكن أن يكون هناك ابن ذكر عنده مسؤوليات أكثر من بنته، فنأخذ بقول أحمد بن حنبل نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. الآن أنا أعتقد بأن بعضكم سيقول لي: لكن ابني هو مسؤول عن زوجة وأولاد، بنتي ليست مسؤولة عن زوجة وأولاد، لذلك أنا اضطررت أن أعطي ابني بيتا ليسكن به، ابنتي عند زوجها ساكنة. يا أخي، إذا أنت اضطررت لأن تعطي ابنك لا بأس، أعطه شيئا وأعطي أخته نصفه، نصف هذا الشيء. إذا ما عندك هذا القدر إذن أنت أعر ابنك إعارة هذا البيت، إعارة، لا تكتبه باسمي، لا تسجله باسمي، حتى إذا نسأل الله لك السلامة وطول العمر، لكن عندما تحدث وفاة يعود هذا البيت لكل الورثة ويقسمه الإرث الشرعي. هذا ما يتعلق بموضوع العطاء وأنت حي. الآن ما يتعلق بموضوع الإرث. في الإرث بعض الأمهات إلى اليوم تقول: يا بنات يا أولاد، إذا أنا مت الدكاكين بياخدوهن إخواتكم الصبيان، والذهب والصيغة تاخدوهن أنتوا البنات. طيب يا أمنا الكريمة، الدكان حقها 800,000، حقها 1,000,000، حقها 5,000,000، الذهبات الصيغة كلها ثم بيطلعوا حقهم 500,000 ليرة سوري. انت عندك 5 بنات وعندك 5 ذكور، كيف اعطيتي كل ولد دكاني ثمنها 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000 بينما اعطيتي البنت 100,000 ليرة سورية؟ هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية. وأصلا يا أيها الإخوة والأخوات، لا تنفذ هذه الوصية التي تحرم فيها البنات من إرث أو يعطى الذكور أكثر من البنات. بعض الآباء كذلك يعني يقول يا أولاد إذا أنا بموت المعمل بياخذوا أخواتكم الصبيان، لكن البنات إلهم مثلا 500,000 أنا أتركها لهم، فأيضا هذا لا يجوز في الشريعة. ألو معي اتصال يبدو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي يا دكتور. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. مين معي؟ سيدي أنا داعي، عندي 7 أولاد. نعم. ذكورا وإناث. طيب. بس الواحد منهم حالته المادية تعبانة جدا. ومريض وبحاجة لعملية وبحاجة لإجراء قساطير منشان الشرايين تبعه. نعم. وما معه مصاري منه بالمرة. نعم. انا اذا اعطيته مع التحاليل والتصوير اللي بحاجه لها هو، فهل اثم انا اذا ما اعطيته اخواته مثل حكايته؟ نعم. هو ما في بين يديه مالا، ما هي؟ لا لا لا، ما عنده شيء منه، بعد مان. طيب اخوانه او اخواته اوضاع جيده؟ احسن منه. احسن يعني منه. ماشي حاله. طيب النفقات العلاج كبيره او صغيره؟ يعني مثلا 100,000 50,000 او 10,000 مثلا؟ والله نفقات علاجها دكتور كبيرة، لأنه بده شبكتين هلا، أو 200,000 300,000 ليرة. سوينا له عملية كلفتنا شيء 300,000 ليرة. طيب. وفي تصوير وفي تخطيط وفي تحليل. طيب. وفي شغلات يعني. طيب طيب يا عم، جمهور العلماء قالوا بالمساواة بين الأولاد في العطية، لكن قالوا إذا كان هناك سبب لتمييز ولد عن ولد فهذا جائز بالشرع. سبب مثل كمرض مزمن. أيوة. يعني أب عنده نسأل الله السلامة ابن مقعد مثلا، فراح خصص لابن هالمقعد مثلا شقة سكنية يؤجرها لصالح هذا الابن المقعد. أيوة. فهذا جائز. جائز. جائز. ابن مريض. لا ما في اسم، بالعكس أنت مشكور وجزاك الله خيرا، إن شاء الله الله يرفع أجرك ويرفع الألم والمرض عن ابنك إن شاء الله. ممكن يعطي الواحد الزكاة؟ لا، نحن ما نتكلم عن الزكاة الآن، نتكلم عن حر المال. أنت تعطيه من حر مالك لابنك وأنت مأجور في هذه المسألة. أما الزكاة لا تعطى للابن الزكاة. الدكتور ساكن لحاله. ساكن لحاله، عنده 6 أولاد وزوجة، متزوج. يا عمنا الكريم، إذا أنت الله عز وجل وسع عليك أعطيه من حر مالك، والله أنت مأجور، ودع الزكاة للغرباء. عرفت علي؟ أيوة. ولا نبحث يعني عن الرخصة والمخرج التي نعطي فيها ابننا من الزكاة، أعطيه من حر مالك، والزكاة اجعلها لأناس آخرين، ووالله سيبارك لك في مالك وفي أهلك وفي أولادك، وستجد أجورا عظيما إن شاء الله غدا عند الله تعالى. أهلا وسهلا. فإذا كان هناك سبب فيه عذر لأن أميز ولد عن ولد كما ذكرنا، كزمانة يعني مرض مزمن عند هذا الولد، أو مثلا فتاة بنت كبر سنها ما جاءها خاطبون وإخوانها وأخواتها وكلهم متزوجون ووضعهم المعاشي جيد، فأنا وضعت لها شيئا من المال باسمها لها من العمر 40-50 سنة، إذا في مبرر سألني الله يا عبدي لما فعلت، أقول يا رب عندي هذا المبرر فأنجو به، فهذا يجوز. بدون هذا السبب لا يجوز المفاضلة بين الأولاد. كمان في اتصال. ألو نعم دكتور. تفضل. ممكن بعد إذنك لك المعنى؟ تفضل. دكتور أنا أعوذ بالله من أذنه، أحب والدي كثيرا كثيرا جدا، ولكني أشعر أنه قاس علي، ودائما أنا أعوذ بالله من أذنه طالبة جامعية، ورسبت في بعض المواد ولم أستطع أن أتخرج، فعندما والدي يعني يذهب إلى الأقارب وأولاد الأعمام دائما يقول لهم لماذا من ابنتك لم تتخرج بعد، ماذا تنتظر؟ وأبي يقص علي بحجة أنه يريد أنني أتخرج وأبني مستقبلي. أنا أجله وأحترمه وأحترم وجهة نظرهم، لكن لا أستطيع أن أتفاهم معه لأني أخاف منه، لأنني أعرف في أبسط حد عنده الضرب لي، وأنا وأخاف لأنني أصبحت في هذا العمر وأخاف أن يقول الناس لماذا يضرب هذه الفتاة في هذا العمر، فبماذا تنصحني حتى أنال الرضا وأحظى بالرضا كله؟ وأقول لك الصدق، أنا حاولت جاهدة أن أتخرج بهذه المواد التي بقيت لي، لكنني لم أستطع، ربما أحظى إلى نتيجة الخوف الذي أشعر به، فماذا تنصحني؟ يعني أنت ما بينك وبين أبيك فقط موضوع التخرج من الكلية، ربما موضوع شخصي، يعني من خلال يعني موضوع خطبة من أحد الأقارب فرفضته لسبب أنه يعني لا يناسبني ونتيجة الدراسة، فأشعر أنه يعني أنه هذا الموضوع يعني أقلقني كثيرا. يعني أديش عمرك يا أختي؟ أنا عمري 28 سنة. طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. أنا أقول لك يا أختنا الكريمة، لا شك بأن أباك يحبك محبة كبيرة ويعزك معزة كبيرة، وأنت عنده ملء العين والبصر، وأكبر دليل أنت لك من العمر 28 سنة وهو يرعاك ويحن عليك ويتواصل معك، وهو يتمنى أن تنجحي من أجل أن يزداد افتخارا بك ورفعة بك، ولو كنت غير مهمة بالنسبة له لما اهتم أصلا نجحت أو رسبت، ما لا قيمة عنده لهذا الأمر، لكن لأنه يحبك ويكن لك احتراما يحبك ويريدك أن تتخرجي. أما وفيما يظهر، على كل الأحوال المشكلة التي بينك وبينه موضوع التخرج الآن من هذه الكلية، نحن نسأل الله عز وجل خلال الفصل القادم وهو قريب يعني هذه الأشهر أن تجتهدي اجتهادا إضافيا في موضوع الدراسة، إن شاء الله تنجحين وتنالي برهم. على كل الأحوال يبقى الأب والأم إنسانان كريمان يحبان أولادهم محبة كبيرة، وبكلمة تواضع منك وأدب وتقبيل يده ويعني اقتراب منه أكثر فأكثر، وإذا كان ممكن هدية بسيطة وسؤال الدعاء، يا بابا أرجوك أن تدعو لي الآن في رمضان، أن تدعو لي على الإفطار على التهجد، والدك يحب مثلا نوع من الشراب أنت تجهيئين له في رمضان هذا الشيء، أو نوع من الطعام يشعرك بأنك يعني تعتني به اعتناء إضافيا، أعتقد بأنه قريب منك جدا وستزدادين أو يزداد لك محبة وتزدادين له برا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه هي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أسرتي، كان عنوان الحلقة يا أبتي بنت تخاطب أباها. ألقاكم إن شاء الله تعالى في مثل هذه الساعة، الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط، أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء، وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.